أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منه. أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة. في هذا الحديث الطيب، من أنفق زوجين في سبيل الله، أنفق زوجين أي نوعين من الخير، أي واحد ينفق نوعين من أنواع الخير، نفترض مالا وحبوبا، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، العمل الصالح رزق من عند الله سبحانه وتعالى. أي نوع من العمل الصالح رزق؟ مثل المال، فالناس هذا حظه مال، وذا علم، وذاك مكارم الأخلاق. يعني في واحد الله تعالى يميزه بالعلم، مثل البخاري كما ذكرنا، فهذا الرجل ميزه الله بذلك بعلم وبنوع من العلم. وهناك ناس ميزهم الله بالجهاد في سبيل الله، مثل مصعب بن عمير، خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب، هؤلاء العظماء. هناك ناس ميزهم الله بالصيام، مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكثر الصيام رزقه الله بذلك. هناك ناس رزقهم الله تعالى بالصدقة، مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة. ولكن في شيء، هل معنى واحد ربنا ميزه بالصلاة الباقي ما يصليش؟ لا، ده الذي ميزه الله بالصلاة يعني بكثرة الصلاة، وفقه الله ويسر له قيام الليل مثلا، فلا تمر عليه ليلة إلا ويقيم هذه الليلة كاملة. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وواحد آخر رزقه الله المال، في يوم القيامة من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، شوف أبو بكر قاعد لأيه بقى وبدور على إيه. عارف لو إحنا سمعنا الحديث دي من الشيخ، نقول طب افترضنا واحد ما عملش كذا، دايما دي شغلتنا. افترضنا واحد ما عملش، يعني واحد قبله يقول لك افترضنا واحد ما صلاش يبقى ايه، افترضنا واحد ما صامش يبقى ايه. دايما احنا افترضنا واحد ما عملش. الصحابة لا، اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ايام النور قبل ما تيجي الظلمة، ابو بكر سمع من كان من اهل الصلاة، من كان من باب الصيام، من كان، يعني ما فيش واحد يلم ده كله. شوف بدور على ايه، شوف الطمع في رحمة الله، شوف الناس. قال ابو بكر الصديق: يا رسول الله، ما على احد يدعى من تلك الابواب من ضرورة، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ هل هناك واحد في يوم القيامة ينادي عليه باب الصلاة وباب الصيام وباب الجهاد وباب الصدقة وباب كل حاجة، كل ينادي عليه؟ قال: نعم، في واحد كده، في ناس يوم القيامة كل الأبواب دي هتنادي عليهم، وأرجو أن تكون منهم. بقول أبو بكر: وأرجو أن تكون منهم. كلمة وأرجو أن تكون منهم معناها أنك يا أبا بكر جمعت هذه الصفات التي يدعى لها أصحاب هذه الأبواب. ولما جمعت هذه الصفات هناك رجاء في الله أن تكون منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن يقطع أنه منهم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي ومسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن خزيمة. في هذا الحديث الطيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. من أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق بأطيب ما عنده، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. الله تعالى يقول في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. زي مثلا أنت شفت واحد فقير وعايز جلبية، مسلم فقير وعايز جلبية مثلا، أو عايز أي حاجة، أو عايز رغيف عيش، حداكل رغيف عيش بقالها شهرين نسينا فباظ، عفن بقالونا أخضر وأحمر وأصفر زي ما أنتوا عارفين كده، فلما يعفن ما يقوموا نعمل فيه يا أولاد؟ طب طلعوا لله بقى، طلعوا لله المعفن ده، طلعوا لله. هو دي اللي الناس ماشية فيه. برضو واحد عنده جلبية متغطى باظت خربت، ماشي نطلعها لله بقى، طلعها متغطى وبيضة انت بتطلع لله وربنا سبحانه وتعالى بيكون فوق دماغك سيئات، لانك اخترت لله الخبيث. والله طيب لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل الله إلا الطيب. أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أحسن شيء عندك هو اللي يطلع، لأن دل لله. فإزاي تطلع لله شيء سيء أنت مش عايزه أصلا وربنا برضو مش عايزه منك؟ زي بقول لك واحد معاه جنيه كل ما يروح يشتري بيه حاجة الناس تقول لي ايه ده وحي ما يمشيش، نمرة متقطعة، داخ بيه لف بيه جميع الاثناشر محافظة، كل ما يديه لواحد يقول لي لا يا عم دي نمرة متقطعة هتوحد غير. فقال اعمل ايه بقى؟ خليه لله، طلع بقى لله. انت ما تطلع لله ما ربنا عارف ان نمرة متقطعة. ولا يقبل الله الا الطيب، مش الفايض، مش المتقطع، مش اللي خرب حاجة مش عارف نفع، خلاص بقى استنى واحد غلبان يجي يديها، لا لو ولعت فيها افضل بدل ما تاخد ذنوب. ما تصدق احد بصدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه. قبل ان تقع الصدقة في يد الفقير تقع في يد الرحمن سبحانه وتعالى، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة. لو بلح هتطلعها لله تمرة، فتربو في كف الرحمن تزيد حتى تكون أعظم من الجبل. ما هي طيب؟ واحد طيب تصدق بطيب حتى لو كانت تمرة، التمرة دي تزيد تزيد تزيد حتى تصبح مثل الجبل. ولذلك الصدقة أو العطاء لا تنظر إليه إن كان قليلا أو كثيرا، يعني واحد فقير يعني ولا يستطيع أن يتصدق إلا بشيء قليل جدا. النبي قال اتقوا النار ولو بشق تمرة لو نص بلح، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. فلوه هو ولد الفرس. إحالة. حديث حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب القيامة والجنة والنار. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقة السر، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. دائما صدقة السر تسبق صدقة العلانية في الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويجمع ذلك كله النية. هل بهذه الصدقة أنت تبتغي وجه الله أم تريد وجه الناس؟ فمن أفضل الأمور صدقة السر. الإنسان الذي يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تدري شماله ماذا فعلت يمينه. الحديث التالي عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن أسماء وعن أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي أو انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيعي الله عليك. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. حديث طيب يبين لنا العلاقة بين العبد وبين خالقه، فكما تكون يتعامل الله سبحانه وتعالى معك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انفحي أو انضحي أو انفقي، ثلاث كلمات شك فيهم الراوي، إما أن يكون قد قال لها انفحي من إعطاء النفحة، أو انضحي من كثرة الزكاة، أو انفقي من إخراج الزكاة. والكلمات الثلاث تؤدي إلى معنى واحد، إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل، كثرة عمل الخير. قال لها انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيعي الله عليك. لا تحصي، لا تجلس وتقول انا انفقت كذا حتى بينك وبين نفسك، وانفقت كذا وفعلت كذا، وتظل تعدد فيعدد الله عليك. ولا توعي، الوعاء هو إغلاق الكيس، لا تغلق بابا من أبواب الزكاة. فالإنسان إذا أحصى أحصى الله عليه، ربنا يعدد عليك النعم التي أنعم بها عليك، أين زكاتها وأين حق الله سبحانه وتعالى. ولا تحصي فيحصي الله عليك، كلمة فيحصي الله عليك أي يحدد لك كل شيء. ولكن إذا لم تحصي تسمع في القرآن الكريم والله يرزق من يشاء بغير حساب، من غير حساب. ليه؟ لأنك لم تقم حسابا. يعني أنت تصدقت بشيء اليوم ثم جاء باب من أبواب الخير بعد ساعة، لا تقل لا أنا منذ ساعة فعلت كذا، هذا إحصاء. إذا كان متيسرا لك، يسر الله لك أن تخرج فلا تتردد. ولا تحصي ما فات فيحصي الله عليك. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي. حديث طيب. قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، إذا أنفقت إذا أعطيت أعطاك الله. وكلمة أنفق لا تعني المال فقط، لا تعني الزرع فقط، ولكن أنفق من كل نعمة أنعم الله تعالى بها عليك، لأن الإنفاق لا يعني لا يحصر في المال. فالعلم إنفاقه تعليمه، الصحة إنفاقها أن تساعد الآخرين، وهكذا. أنفق أنفق عليك، إذا أنفقت أنفق الله عليك. وهناك فرق شاسع، يعني الناس الذين يتدبرون آيات الله والذين يفكرون في كلمات الله لهم أمور غريبة جدا. حتى الإخوة الذين يعملون في الحديث عندما تأتي على ترجمة رجل من أهل الحديث دائما توقف عند بعض الكلمات التي يسأل عنها ويجيب، ترى لهم تدبرا عجيبا في آيات الله سبحانه وتعالى، لا يقرؤونها كما نقرأها ولا يسمعون هذا الكلام كما نسمعه. يعني حتى شوف الرزق اللي ربنا اداليهم، يعني ما يسمع هذا الحديث غير ما نسمعه، غير ما انت تسمعه. ليه؟ لهم شأن مع الله سبحانه وتعالى، لهم نظام مع الله من نعم الله عليهم. ولذلك مما تعلمته منهم أنهم عندما يأتون أنفق أنفق عليك لا يشرحونها هكذا. أنفق، من الذي أنفق في البداية؟ أنت الفقير الضعيف الذي لا حول له ولا قوة. ومن الذي سينفق عليك؟ العزيز الكبير الجبار المتكبر الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. شوف الفرق. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. ملأى، طيب الملأى دي مش لما ناخذ منها، عندما نأخذ من الملأى ألا تقل؟ تغيضها أي تنقصها. لا، لا تغيضها نفقة، كلما أخذت منها أنت لم تأخذ منها شيئا. سحاء، السحاء نوع من أنواع المطر، عندما يشتد المطر. فيد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ احسب كده، ربنا أنفق إيه من يوم ما خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض، فإنه لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع، يخفض أقواما ويرفع آخرين. الحديث التالي عن معبد ابن خالد قال سمعت حارثة ابن وهب، معبد ابن خالد جهني وحارثة ابن وهب جهني، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها. أخرجه أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي. تصدقوا، لأنه سيأتي يوم لن تجد من يقبل الصدقة. الحديث التالي عن شقيق أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100,000. قال شقيق: كأنه يعرض بنفسه. أخرجه أحمد والبخاري وابن ماجة والنسائي. أبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة ابن عمرو، كان جالسا فرأى الحال التي هو عليها الآن، يملك أكثر من 100,000، فتذكر ما كانوا فيه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا، يحتال يتصنع يبذل جهدا حتى يستطيع أن يجمع مدا، مد من شعير إحفان، وإن لأحدهم اليوم، يقصد نفسه، 100,000. الواحد فينا الآن صار يملك 100,000، مش مد ولا إحفان. قال شقيق: كأنه يعرض بنفسه. الحديث التالي عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عيال، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة والترمذي. انظر إلى فضل الله على المسلم، هذا الدينار الذي تنفقه على عيالك الله تعالى يعطيك أجرا عليه، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. الحديث التالي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. حديث طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، جاء رجل فقير جعل يصرف بصره يمينا وشمالا لعل أحدا يعطيه من فضل الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيلوا هذا الحديث لو تم تطبيقه في المجتمع الذي نعيش فيه ماذا يحدث؟ قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. لو أن إنسانا عنده يملك دابتين فليعطي منهما دابة لأخيه المسلم، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. أي واحد يملك زيادة من خير من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، يعني ذكر الشعير، القمح، كل شيء، أصناف المال، غنم، جمال، معيز، كل شيء. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. إحالة. حديث قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أو رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يأتي إن شاء الله في كتاب القرآن والعلم. إحالة. حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يأتي أيضا إن شاء الله تعالى. الحديث التالي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. أخرجه أحمد ومسلم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا. النبي لا يتمنى أنه يملك جبل أحد ويتحول كله إلى ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن يمر ثلاثة أيام أو ثلاث ليال وعنده منه دينار إلا دينار يرصده أي يوقفه لدين عليه. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. رجل خرج ليتصدق لا يعرف من الذي سيقابله، فأول ما وضع صدقته وضعها في يد سارق، قابله رجل أعطاه هذه الصدقة، هو لا يعرف هذا الرجل، لا يعرف إن كان سارقا أو إن كان غير ذلك. فأصبح الناس يقولون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدق. هو يريد لصدقته أن تصل إلى مكانها الصحيح. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانيه، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانيه. فقال: اللهم لك الحمد، على زانيه، يعني طيب تقع في يد مسكينة فقيرة. هو لا يعرف الحكمة من وراء ذلك. فقال في نهاية الأمر: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق، يعني هذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. الحديث التالي عن الأعرج عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق، فقيل: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد وعباس ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصدقة فتصدقوا، إلا أنهم قالوا منع ابن جميل وخالد والعباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل، ما الذي يمنعه من الصدقة؟ كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أي صدقة يخرجها خالد؟ ماذا تريدون من خالد أن يخرج؟ لقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، العتاد والأدرعة والأسهم والسيوف، وهذا الرجل جعل ما يملك للجهاد في سبيل الله، فماذا يخرج؟ وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معه. الحديث التالي عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، أو ده ملك الدنيا هم فيه، النبي قاعد هم حواليه عزتان، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورؤينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنه مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم، هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وبدأ في نصيحة إخوانه، قال لهم: إن مما أخاف عليكم بعدي، لم يقل لهم الشرك، ولم يقل لهم الخلاف، ولم يقل لهم كذا، قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. دل النبي صلى الله عليه وسلم يخاف زهرة الدنيا وزينة الدنيا، لأن دي أساس كل شر. ممكن أنت بتناقش واحد في الدين، ولأنه يريد الدنيا أو أنت تريد الدنيا أو أنت الاثنين عايزينها، مستحيل تتفقوا. أنت عايز تعلو عليه وهو عايز يعلو عليك، دي الدنيا. أما لو أنت الاثنين تطلبون الحق ومش عايزين الدنيا تتفقوا، يعني أحد الخلاف الموجود في الأرض من الدنيا التظاهر العلو. ولذلك ربنا قال إيه؟ قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نجعلها للدار الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ يعني زهرة الدنيا، زينة الدنيا، ده خير ربنا جعله في الأرض، هل يأتي الخير بالشر؟ وفي خير، يا ربنا اداني فلوس، الفلوس دي خير، هل ممكن يطلع من الخير دي شر؟ أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس لهذا الرجل: ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: ورؤينا أنه ينزل عليه. شعروا وأحسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، الرحضاء العرق وآثار نزول الوحي، وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده، أي شكر له سؤاله أو استحسن سؤاله، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، الخير لا يأتي بالشر، ولكن الشر في الناس مش في الخير، إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فسلطت، أي تبرزت وبانت، ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، المال اللي ربنا اداه لنا شيء طيب، ونعم صاحب المسلم هو، إذا كان المال مع واحد مسلم فده شيء طيب، ويأتي الخير بالخير، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله، يعني عدد أنواع الخير. وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، واحد ربنا أعطى المال فاستخدمه في غير حقه في الشر، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، يعني هذا المال يأتي شهيدا عليك يوم القيامة ماذا فعلت فيه. الحديث التالي عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس، سلطت أو بالت، ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. أخرجه الحميدي وأحمد ومسلم وابن ماجه. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الذي يأخذ المال بغير حقه وينفقه في غير حقه بهذه الدابة التي أكلت حتى امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس سلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. الحديث التالي عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: قال: أمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل، قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. أخرجه البخاري ومسلم. فأبو مسعود الأنصاري يقول: أمرنا بالصدقة، فقال: كنا نحامل. كلمة نحامل أي نبذل جميع الجهد في تجميع أي شيء، يعني لم نكن ناسا أغنياء، نؤمر بالصدقة فندخل فنغرف ونخرج، كنا نحامل. كما يقال للرجل هذا تحامل على نفسه. شوف يا أخي الناس، شوف الصحابة، يعني فعلا الناس تستاهل نفس اللي ربنا جال فيهم لما يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كنا نحامل، يعني واحد قاعد يتحايل وبتصنع وبيجي على روحه عشان يعمل ايه؟ يطلع صدقة. شوف الناس اللي ربنا اختارهم، يعني اختارهم الله لصحبة نبيه، واختار الله نبيه لهم. نحامل يعني الناس فقراء، والنبي أمر بالصدقة ولازم نسمع كلام. فكل واحد ذهب إلى بيته، فيه حدكوا ايه؟ تملكوا ايه؟ مفيش حد عنده حاجة، لدرجة ان واحد اسمه ابو عقيل راح جاب نصف صاع احفنين. يعني انت لو جالك حمامة فوق السطح هترموهم ليه؟ عصفور احفنين. قال: وجاء انسان بشيء اكثر منه. واحد تاني ايجي بحاجة اكتر من الاحفنين. الجماعة المنافقين قاعدين البرتيت، فبتوع البرتيتة قاعدين، وبتوع البرتيتة دول في كل حتة اعمل كتاب، يقول لك انا عامل ايه. فقال المنافقون، المنافقين دول عارف كانوا قاعدين فين؟ ورا النبي: ان الله لغني عن صدقة هذا. اللي جاب حفنين ده وهتم تقوم تجيب انت؟ لا، لا يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل، لكن هي نزل. قال: ان الله لغني عن صدقة هذا. ربنا هيعمل ايه بالحفنين دول؟ طب واللي جاب كتير؟ قالوا: ده وهذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. شوف السماء حصل فيها إيه بقى. ربنا قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. هنا مفيش تفاهم، شوف الآيات عاملة إزاي. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال النبي بقى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عملوا ايه ده؟ قاعدين بيصلوا ورا النبي وقاعدين معاه. قال: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني واحد بيعمل شيء لوجه الله، مش ليك دعوة انت تقول دي لوجه الله وقصدك كذا ومش قصدك كذا، ما تسيبه. ما يمكن لوجه الله تقوم تقع على وشك اهو. طب تحل دي بقى ازاي؟ اذا كان ربنا قال للنبي استغفر لهم او لا تستغفر لهم، والنبي قال: لو اعلم اني لو زدت على 70 غفر الله لهم لزدت، دي معناه ان مش لو زدت مش هدني. قال: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. طب ماشي، الروح معاه لغاية الترب، ولا تقم على قبره. ده بيقول لا إله إلا الله. قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم إيه؟ فاسقوا. نزلت: الذين يلمزون المتطوعين. نزلت، شوف ربنا سأل على 2 غلابة زي واحد رايح جيب لك حفنين، السما تحرك.